بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، المستن بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، فنكمل على بركة الله تعالى شرح العلامة الخبيصي على القسم المنطقي من تهذيب المنطق والكلام للعلامة الثاني الإمام السعد الترتزاني. لازلنا في قسم التصديقات، وتحديدا في مبحث أحكام القضايا، وبدأنا بالحكم الأول وهو التناقض. قال المصنف والشارح رحمهما الله ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين: فصل في التناقض. ويسمى أيضا هذا الاستدلال المباشر، أما الاستدلال بالقياس المنطقي فيسمى استدلال غير مباشر. إذن التناقض والعكس يسمى استدلال مباشر، والقياس المنطقي يسمى استدلال غير مباشر. قال رحمه الله: فصل في التناقض. قال: وهو حقيق بالتقديم، أي هذا الفصل، على سائر الأحكام. قبل ذلك نعم، قال: وبعد أن فرغنا، هذه لم نقرأها، وبعد أن فرغنا، طيب. قال رحمه الله: وبعد أن فرغنا من تعريف القضايا وتقسيمها إلى الأقسام، فحان لنا أن نشرع في بيان الأحكام. الأحكام قلنا هي التناقض والعكس بأقسامها، وعلى الله التوكل وبه الاعتصام. فصل في التناقض. قال: وهو حقيق بالتقديم على سائر الأحكام، أي نبدأ بالتناقض قبل العكس بأقسام. قال: على سائر الأحكام، في عقد الأمر ولنا حكمان، التناقض والعكس، ولكن لما نظر أن العكس فيه عكس مستوي وعكس نقيض موافق وعكس نقيض مخالف، فجمع وقال: وعلى سائر الأحكام، أي باعتبار أن العكس أقسام. قال: وهو حقيق بالتقديم على سائر الأقسام لتوقف غيره، أي غير حكم التناقض، عليه، أي على التناقض. نقول التوقف هو من حيث الاستدلال، أي من جملة الأدلة التي يستدل بها على صحة العكس دليل الخلف. من جملة الأدلة التي يستدل بها على صحة العكس دليل الخلف، والخلف هو ماذا فيه؟ إثبات الشيء بإبطال نقيضه. فإذا توقف الاستدلال على معرفة النقيض، لأنه إثبات النقيض يستدعي رفع النقيض، ورفع النقيض يستدعي إثبات النقيض. قياس الخلف مر معنا، هذا قياس الخلف، إثبات الشيء بإبطال نقيضه، وإذا ثبت إذا بطل النقيض ثبت نقيضه، وهو المطلوب. طيب، إذا لتوقف غيره عليه من حيث الاستدلال، فنحتاج في بعض مباحث العكس العكوس أو العكس إلى معرفة التناقض دون العكس، فلا نحتاج في التناقض إلى معرفة العكوس. قال: فلذا قدمه، أي يساوي بعض أحكام أو بعض استدلالات العكوس تتوقف على معرفة التناقض، قدم التناقض على غيره الأحكام. قال: وقال في تعريفه: التناقض اختلاف قضيتين. فألف التناقض هذه العهدي، أي تناقض المعهود عند المناطق، حتى نحترز به عن التناقض عند الفلاسفة. فالتناقض المعهود عند المناطق، قال ماذا؟ اختلاف قضيتين، لأن هذا أول قيد، لابد أن التناقض لابد أن يكون فيه اختلاف أو شيء بين قضيتين. قال: خرج اختلاف مفردين، أو نقول خرج بقوله اختلاف غير الاختلاف. فلو أول شيء خرج غير الاختلاف، ثم خرج ماذا؟ اختلاف غير قضيتين. قال: خرج اختلاف مفردين، إذن غير قضيتين يصدق بماذا؟ بمفردين، ومفرد وقضية. قال: خرج اختلاف مفردين. اختلاف مفردين يسمى طبعا على القول بأن المفردات لها نقائض، فخرج اختلاف مفردين يسمى تناقض عند الفلاسفة ولا يسمى عند مناطق، فالمناطق اشترطوا أن يكون الاختلاف بين قضيتين. قال: ومفرد وقضية، أي خرج اختلاف مفرد وقضية، فلا يسمى تناقضا عند المناطق. طيب، إذن الشرط أن يكون اختلافا بين قضيتين. طيب، ولكن لابد من قيد آخر. قال: ثم الاختلاف قد يكون بحيث يلزم لذاته من صدق كل من القضيتين كذب الأخرى، ومن كذب كل صدق الأخرى. قد يكون هكذا وقد لا يكون، وقد لا يكون كذلك، بحيث يلزم من صدق قضية كذب الأخرى. قال: وقد لا يكون كذلك. وبقوله بحيث يلزم، هذا قيد آخر، لأن لابد لزوم صدق واحدة وكذب الأخرى، لابد أن يكون بحيث يلزم من صدق واحدة كذب الأخرى، ومن كذب الأخرى صدق الأولى. لذاته هذا قيد آخر أيضا. إذن أول شيء لابد أن يكون اختلاف، ثاني شيء أن يكون بين قضيتين، ثالث شيء أن يكون بحيث يلزم من صدق واحدة كذب الأخرى، ورابع شيء أن يكون ماذا؟ لذاته، أي لذات الاختلاف، يعني لزوم صدق واحدة وكذب الأخرى مرده ذات الاختلاف لا لأمر آخر. قال: بحيث يلزم لذاته، أي لذات الاختلاف، من صدق كل من القضيتين كذب الأخرى وبالعكس. طيب، قال: خرج الاختلاف الذي لا يلزم منه ذلك، لا يلزم منه صدق واحدة، لا يلزم من صدق واحدة كذب الأخرى. قال: خرج الاختلاف الذي يلزم، الذي لا يلزم منه ذلك، فإنه لا يوجب تحقق التناقض كالاختلاف، سيضرب أمثلة ما لا يوجب التناقض، كالاختلاف الذي بين قولنا زيد ساكن زيد ليس بمتحرك، هنا اختلاف، ولكن اختلاف لا يستلزم من صدق واحد كذب الأخرى. قال: فإنه لا يوجب تحقق التناقض. لماذا؟ قال: لصدق كل من القضيتين. طيب، وكالاختلاف الذي بين قولنا زيد إنسان زيد ليس بناطق، إذن هنا اختلاف بين قضيتين، واختلاف بحيث يلزم منه صدق واحدة وكذب الأخرى، ولكن لا لذات الاختلاف إنما لواسطة. قال: وكالاختلاف الذي بين قولنا زيد إنسان زيد ليس بناطق. قال: فإنه، لأنه ناطق مفهوم مساوي لمفهوم إنسان. قال: فإنه وإن لزم من صدق كل كذب الأخرى، وبالعكس من كذب الأخرى صدق الأخرى، لكن لا لذات الاختلاف، إذا اللزوم صدق واحدة وكذب الأخرى مرده ليس ذات الاختلاف إنما أمر عارض، لا لذات الاختلاف بل بواسطة أن إيجاب إحداهما في قوة إيجاب الأخرى، وسلب إحداهما في قوة سلب الأخرى، لأنه بين مفهومي الإنسان وناطق ماذا؟ التساوي. وقد تقرر أنه إثبات أحد المتساويين يستلزم إثبات الآخر، ونفي أحد المتساويين يستلزم نفي الآخر. إذن زيد إنسان زيد ليس بناطق، هذا الاختلاف بينهما اختلاف بالإيجاب والسلب، بحيث يستلزم أن تصدق واحدة وتكذب الأخرى وبالعكس، ولكن لا لذات الاختلاف، لا لاختلاف زيد إنسان وزيد ليس بناطق، ليس الاختلاف بالإيجاب والسلب إنما لأمر آخر لواسطة، وهو أنه يلزم من نفي أحد المتساويين يستلزم نفي الآخر. فإذا نفينا، فإذا قلنا زيد ليس بناطق، هذا يلزم منه أنه ليس بإنسان، وإثبات قولنا زيد إنسان يستلزم أن يثبت أن يكون ناطقا، لأن بين مفهومي إنسان وناطق ماذا؟ التساوي. إذا قال: بل بواسطة أن إجابة إحداهما في قوة إجابة الأخرى، وسلب إحداهما في قوة سلب، وسلب إحداهما في قوة سلب الأخرى. نعم. قال: وكالاختلاف الذي بين الموجبة والسالبة الكليتين أو الجزئيتين، نحو قولنا، هذا تمثيل أنه اختلاف، يعني هناك اختلاف ويلزم من صدق واحد كذب الأخرى، ولكن لا مرده لا لذات الاختلاف، هذا مثال أنه صدق قضية يستلزم صدق الأخرى لا لذات اختلاف. قال وكالاختلاف الذي بين الموجبة والسالبة الكليتين أو الجزئيتين، لو قلنا موجبة كلية وسالبة كلية سيكون بينهما ماذا؟ اختلاف بالإيجاب والسلب، بحيث إذا صدقت واحدة كذبت الأخرى، ولكن لا يكون في كل مادة، لا يكون مضطردا. ونحن نبحث في المنطق عن الأحكام المضطردة. قال وكالاختلاف الذي بين الموجبة والسالبة الكليتين أو الجزئيتين نحو قولنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحيوان، فهنا تكذب يعني تصدق واحدة وتكذب الأخرى، وتكذب واحدة وتصدق الأخرى، ولكن رغم ذلك هذا مرده لا لذاتي اختلاف. قال ولا قال وبعض الإنسان حيوان وبعض الإنسان ليس بحيوان، هذا ماذا؟ أيضا صدق واحدة يستلزم كذب الأخرى، لكن لا مرده ذات الاختلاف. قال فإنه وإن لزم منه ذلك، أي صدق إحداهما وكذب الأخرى، لكن لا لذات الاختلاف. إذن ما مرده؟ أمر عارض، وهو إذن في الأولى كانت بسبب الواسطة، وهذا قال بل لخصوص المادة، وهي كون أن الموضوع أخص من المحمول. إذن عندما تكون القضية محمولها أعم من الموضوع ستتخلف، لو قلنا أنه نقيض الموجبة الكلية سالبة كلية سنجد أنها سيكذبان معا، وفي الموجبة والموجبة الجزئية والسالبة الجزئية يصدقان معا، فلذلك لا يكون الأمر مضطردا، إنما هنا لزم من صدق أحدهما كذب الأخرى لا لذات الاختلاف، إنما بسبب خصوص المادة، وهي كون الموضوع أخص من المحمول، كون المحمول أعم من الموضوع، واضح؟ طيب قال ولو كان لذات الاختلاف، ولو كان أي صدق إحداهما وكذب الأخرى، لو كان مرده لذات الاختلاف لا لأمر عارض، قال لزم تحقق التناقض في كل كليتين أو جزئيتين، لأنه ما بالذات لا يتخلف. قال وليس كذلك، إذن هذه قضية شرطية أو نقول قياس استثنائي كما تريدون، ويلزم من رفع التالي رفع المقدم، وإذا رفع المقدم يثبت نقيضه. قال ولو كان لذات الاختلاف، هذا المقدم لزم تحقق التناقض في كل كليتين أو جزئيتين، ولكن هل التالي صحيح؟ التالي كاذب، ويلزم من كذب التالي الذي هو لازم كذب المقدم لأنه منزوب. وإذا كذب المقدم وهو ماذا؟ ما هو المقدم؟ هو أنه صدق إحداهما وكذب الأخرى لذات الاختلاف، إذن يثبت نقيضه أنه صدق إحداهما وكذب الأخرى لا لذات الاختلاف إنما لأمر عارض، وهو المطلوب. نعم، كيف هنا؟ لماذا في قولنا كل إنسان حيوان صادق أم لا، ولا شيء من الإنسان بحيوان كذب، فيلزم من صدق هذه كذب الأخرى، يلزم من كذب هذه، هل لزوم صدق هذه وكذب الأخرى مرده ذات الاختلاف؟ ذات الاختلاف بالإجاب والسلب، أم لأمر عارض وهو أن المحمول أعم من الموضوع؟ لأنه لو كان لذات الاختلاف وما بالذات لا يتخلف، لا تحقق في كل كليتين وفي كل جزئيتين، فطالما تخلفت بعض الصور هذا يعني أنه ليس بالذات، ليس لذات الاختلاف إنما لأمر عارض هنا في هذا المحل خصوصي، واضح أم لا؟ قال وليس كذلك، فخرج ما عدا التناقض عن التعريف، أي وخرج ما عدا التناقض عند المناطق عن التعريف، وانطبق عليه، أي وانطبق التعريف على المعرف. قال ثم بين، يعني هو لاحظ أنه قال لازم تحقق التناقض في كل كليتين وليس كذلك، لأنه إذا قلنا كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بإنسان، كلاهما كذبتان، كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بإنسان كذبتان، فهذا مثال لأنه كليتان، ويستحيل أنه كليتان تصدقان معا، يكون بينهما خلاف، لأنه بين الكلية الموجبة والكلية السالبة تضاد، يستحيل أن يجتمع، ولكن يمكن أن يرتفع. فإذا وليس كذلك مثال نقول كل حيوان الإنسان ولا شيء من الحيوان بإنسان، فتكذبت كلاهما كذبت. وإذا فهذا هذا تخلفت في بعض الصور في بعض المواد، وهنا وهو أنه ماذا؟ أنه الموضوع عام من المحمول. وأيضا في جزئيتين نقول بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان، صادقتان، في حين أنه هل مرده إذا لو كان التناقض مرده ذات الخلاف لما صدقت هاتين الجزئيتين، إنما لو صدقت إحداهما لكذبت الأخرى. واضح أم لا؟ طيب، قال ثم بين الاختلاف المعتبر في تحقق التناقض، فقال ولا بد في التناقض، طبعا هنا هو عرفه وقال ماذا؟ التناقض اختلاف قضيتين بحيث يلزم لذاته من صدق كل كذب الأخرى وبالعكس، هذا هو تعريف التناقض. لكن هذا التناقض لا يتحقق، يعني هناك أشياء فيه مجملة في التعريف غير ظاهرة، الآن سيظهرها، يعني حتى يصدق ويكون هذا التناقض تناقض لابد من أشياء، هذه الأشياء سيذكرها الآن. قال ولا بد في التناقض، أي حتى يتحقق مفهوم التناقض، من الاختلاف، أي اختلاف القضيتين في الكيف، والكيف المقصود به الإيجاب والسلب. فإذا لم يكن هناك اختلاف بالإيجاب والسلب لا يسمى تناقضا. قال وفي الكم، أي الكلية والجزئية، لأنه نقيض الموجب الكلية سالبة جزئية، ونقول السالبة الكلية موجبة جزئية، ذلك هي نلاحظ أنه هو ماذا قال؟ التناقض اختلاف قضيتين بحيث يلزم لذاته من صدق كل كذب الأخرى، يعني حتى تصدق واحد تكذب الأخرى لابد من الاختلاف في الكم، لكن هو لم يذكره في التعريف. هو لو يعني سنلاحظ أنه هذا التعريف لا يصدق إلا إذا اختلف الكم واختلف الكيف، لكن لم يذكره في التعريف. الآن أراد أن يوضح، ها؟ يعني ليست شروط، ليست أمور خارجة عن ذات التناقض، إنما هو نفس التناقض ولكن ذكر في التعريف مجملا، مفهوم؟ لأنه يعني قال بحيث يلزم من صدق واحد كذب الأخرى، فهذا لا يكون إلا إذا كان هناك اختلاف بالكيف والكم. قال أي الكلية والجزئية كما قلنا. قال وفي الجهة، أي ولابد أيضا من الاختلاف في الجهة. قال أي الضرورة والإمكان والدوام والإطلاق وغيره من الجهات، نحن قلنا هي أربع، الضروريات والممكنة والدوائم والمطلقة أو الفعلية. طيب، قال فالقضيتان إن كانتا شخصيتين، يعني موضوعها جزئي، فلا بد، لأنه هنا لا يتأتى الاختلاف في الكم، هناك اختلاف في الكيف واضح بالإجابة والسلب، لكن هل يتأتى هنا اختلاف في الكم؟ الكم لا يكون إلا إذا كان الموضوع كلي، سنتحدث عندها على بعض الأفراد أو كل أفراد. قال في القضيتان إن كانتا شخصيتين فلا بد من الاختلاف في الكيف، ولا يتأتى الاختلاف في الكم. قال وإن كانتا محصورتين، أي مسورتين، طبعا مسورتين مقصود به ليس أن يذكر السور، يعني حتى ولو لم يذكر السور كانت مهملة فهي في حق الأمر ماذا؟ محصورة، لأنها جزئية في قوة الجزئية. نعم. وإن كانتا محصورتين فلابد مع ذلك، أي إضافة إلى الاختلاف في الكيف، لابد من أمر آخر وهو ماذا؟ فلابد مع ذلك من الاختلاف في الكم. لماذا؟ لأنه قلنا لا يتأتى الاختلاف في الكم بالقضيتين الشخصيتين. لماذا؟ قال لي صدق الجزئيتين وكذب الكليتين في كل مادة يكون الموضوع فيها أعم من المحمول. فإذا كان الموضوع أعم من المحمول ستكذب الكليتان وتصدق الجزئيتان. نعم مرة معنا. كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بإنسان، كلاهما كذبتان، الموضوع أعم من المحمول، محمول أخص. أيهما أعم، حيوان أو إنسان؟ حيوان، فالموضوع حيوان والمحمول إنسان. لا لا، يعني في الجزئيتين تصدقان معا. نعم، بعض الحيوان إنسان صادقة، ولا وبعض الحيوان ليس بإنسان صادقة. ونحن نقول يلزم اختلاف ذاتي، يلزم من صدق واحدة كذب الأخرى، واضح أم لا؟ طيب قال وإذا وإن كان ذا محصورتين فلا بد مع ذلك إضافة إلى الاختلاف الكيف الاختلاف في الكم لصدق الجزئيتين وكذب الكليتين في كل مادة يكون الموضوع فيها أعم من المحمول، واضح أم لا؟ يعني متى نتحدث عن اختلاف في الكم؟ إذا كانت محصورتين. قال وإن كانت موجهتين، أي ذكر لفظ الجهة، فلا بد مع ذلك، أي إضافة إلى الاختلاف في الكم والكيف، وإن كانت موجهتين فلا بد مع ذلك، أي مع الاختلاف في الكيف والكم، من الاختلاف في الجهة. لا بد من الاختلاف في الجهة حتى يتحقق أن تصدق أحداهما وتكذب الأخرى وبالعكس. لماذا قال؟ قال لصدق الممكنتين وكذب الضرورة الضروريتين في مادة الإمكان. لأنه نلاحظ، نحن قلنا أنه نسبة المحمول والموضوع لابد أن تتكيف بكيفية في نفس الأمر، نسميها مادة، والجهة هي التي تدلنا على المادة. مثلا نسبة الكتابة للإنسان ما مادتها؟ هل هي الوجوب أو الاستحالة أو الإمكان؟ الإمكان. ففي مادة الإمكان سنلاحظ أنه ستصدق الممكنتان وتكذب الضروريتان. يعني نعمل نقوم بالإجابة، اختلاف إجابة وسلب، واختلاف في الكم، ونبقي نفس الجهة فتكذب القضيتان أو تصدق القضيتان، ولا يلزم منه أنه تصدق واحدة وتكذب الأخرى. مثلا صدق الممكنتين، مثلا نقول كل إنسان كاتب بالإمكان العام، صادقة أم لا؟ ولا شيء من الإنسان، أو لا، نقيض الموجب الكلي هو سلب الجزئي، إذن نغير الكم. وبعض الإنسان ليس بكاتب بالإمكان العام، صادقة أم لا؟ بعض الإنسان ليس بكاتب بالإمكان العام، صادق، فقد صدقت كلا القضيتين. لماذا؟ لأن المغاير الجهة، لم نغير الجهة. ولا بد من الافتراض، يعني قد تكون في مواد أخرى، يعني لابد أن يصدق في كل المواد. سنلاحظ إذا لم نغير الجهة في مادة الإمكان ستكذب قضيتان وتصدق قضيتان. ونحن نشترط ماذا؟ أنه الافتراض في جميع المواد، يعني سواء كان الموضوع أعم من المحمول، أخص، مساوي، سواء كانت مادة الإمكان أو الوجوب أو الاستحالة، لابد من الافتراض. طيب قال صدق الممكنتين وكذب الضروريتين. مثال نحو بالضرورة كل إنسان كاتب، صادقة أم كاذبة؟ بالضرورة كل إنسان كاتب، كاذبة، لأنه هي المادة في نفس الإمكان والجهة الضرورة، فلما تخالف الجهة المادة يصبح القضية كاذبة. إذن كل إنسان كاتب بالضرورة، أو بالضرورة كل إنسان كاتب، وبعض الإنسان ليس بكاتب بالضرورة. بالضرورة كاذبة. لاحظ أنه هذه الجهة لما تخالف الجهة المادة في نفس الأمر تكون القضية كاذبة، كيف تكون صادقة؟ فالواحد هنا كذبت الضروريتان. لماذا؟ لأنه هي المادة في نفس الأمر ماذا؟ إمكان. فإذا نرجع نقول أنه لا بد في التناقض من اختلاف الكيف، الإجابة والسلب، واختلاف الكم إن كانت القضيتان محصورتين. ولابد أيضا من الاختلاف في الجهة، إذا كان هناك جهة تدل على المادة هذا المقصود، لكن إذا لم نذكر لفظ جهة فلا. لا يذكر، نعم، لأن إذا لم تقول مثلا قلت كل إنسان كاتب وما قلت بالضرورة أو بالإمكان العام، كيف لي أن أعلم؟ يذكر لفظ إما تلفظ به أو أنه يلاحظ بالعقل. نعم، لا قلت المادة دائما موجودة، الجهة هو اللفظ الذي يدل على المادة. القضية في نفس الأمر لابد أن تتكيف بكيفية، وهي الدوام والضرورة في نفس الأمر، ولكن قد أذكر لفظ يدل على هذه المادة وقل فإن ذكر لفظ فموجه وإلا فلا. ماذا أسميناها التي لم يذكر لفظ يدل على الجهة؟ قلنا مطلقة. طيب، إذن لابد من مراجعة ما مر. هذا كله مربوط ببعض، يعني يصعب جدا أو يتعثر أن تفهم المباحث وأنت لا تراجع الموجه. طيب، قال فلا بد مع ذلك، أي إضافة إلى الاختلاف في الكيف والكم، من الاختلاف في الجهة. يعني وجدنا أنه قضيتان غيرنا بين في الكيف وغيرنا في الكم، وصدقتا وكذبتا، فلم يكن بينهما تناقض. إذن لابد من اشتراط ماذا؟ التغير في الجهة. نعم، لأنه هنا في هذه مادة الإمكان وهو ثبوت المحمول للموضوع ممكن، مادته الإمكان، قلت ثبوت ما قلتش إثبات، قلت ماذا؟ ثبوت. هذه في نفس الأمر المادة هي الإمكان، المقصود بالإمكان الإمكان الخاص، لا الإمكان الخاص، الإمكان الخاص نسبة الكتابة للإنسان ما هي؟ إمكان عام أم إمكان خاص؟ في نفس الأمر خاص، لا يترتب كتابة ليست واجبة في العقل وليست مستحيلة بالنظر لذات الكتاب، بالنظر لذات الإنسان. نعم، واعلم أن المهملة من المحصورات، يعني جواب عن الاعتراض لما لم يتعرض لحال المهملة. قال واعلم أن المهملة ليست بخارج، إنما هي من جملة المحصورات. لماذا؟ قال واعلم أن المهملة من المحصورات في الحقيقة لما مر، مر معنا هذا في باب القضايا العامية، لما مر من أنها في قوة الجزئية، المهملة في قوة الجزئية. قال فحكمها كحكمها، يعني حكم المهملة حكم الجزئية في التناقض، واضح أم لا؟ يعني الإنسان حيوان، ما نقيضها؟ لا تقول لي ليس الإنسان حيوان، كل جزئية هي في نقيضها لا شيء من الإنسان حيوان. إذا كانت حكمها فتعتبرها ماذا؟ موجبة جزئية أو جزئية سالفة، واضح أم لا؟ المهمة والذي لم يذكر فيها سور، لم يذكر موضوعها كلي ولم يذكر لفظ يدل على كمية الأفراد، الإنسان حيوان، هذه عند المناطق القضية الإنسان حيوان في قوة جزئية، كأنك قلت بعض الإنسان حيوان، إذا ماذا سيكون نقيضها؟ لا تقول لي ليس الإنسان حيوان، لأنه هذه ماذا سيكون ماذا؟ موجبة جزئية، وهذه موجبة وهذه سالبة جزئية، ولا يكون تناقض بينهم. قلنا لابد من اختلاف في الكم، وكيف يتحقق الاختلاف في الكم؟ إذا وضعت موجبة مهملة سيكون نقيضها ماذا؟ سالبة كلية، وإذا وضعت سالبة وإذا وضعت مهملة سالبة نقيضها ماذا؟ موجبة كلية، مفهوم أم لا؟ إذا قال حكمها كحكمها، مفهوم؟ طيب، أي حكم المهملة حكم الجزئية في التناقض. قال والاتحاد، إذن ولا بد في التناقض من الاختلاف والاتحاد، الاختلاف في الكيف والكم والجهة والاتحاد فيما عدا ذلك. قال والاتحاد بالجر عطف على قوله الاختلاف، وقال ولا بد من الاختلاف، أيضا ولا بد من الاتحاد، عطف على قوله الاختلاف أي كما لا بد في تحقق التناقض من الاختلاف في الأمور الثلاثة المذكورة، وهي الكيف والكم والجهة، يعني لا يتحقق التناقض بدون تغير في الكيف والكم والجهة. كذلك لا بد فيه من الاتحاد، أي كذلك لا بد في تحقق التناقض من اتحاد ماذا؟ قال فيما عداها، أي فيما عداها هذه الثلاثة، قال أي فيما عدا الكيف والكم والجهة، فلا بد في التناقض من اختلاف واتحاد حتى يتحقق التناقض. طبعا هذا كله يشتمل عليه التعريف، ولكن الآن نوضح، لأنه هو حتى تصدق واحدة وتكذب الأخرى لا بد من اتحاد واختلاف، اختلاف في الكم كان محصورة أو واختلاف في الكيف واختلاف في الجهة كانت موجهة، والاتحاد فيما عدا ذلك. واضح أم لا؟ أي فيما عدا الكيف والكم والجهة، فلا بد في التناقض من اختلاف واتحاد، أما الاختلاف في الأمور الثلاثة المذكورة، وأما الاتحاد فيما عداها. واختلف في ذلك، فقيل، طبعا لما ذكر قيل يقصد به ضعيف، فقيل يجب الاتحاد في ثمانية أشياء، ومذهب المتقدمين، فقيل يجب الاتحاد في ثمانية أشياء، ثمانية أشياء يعني مقصد بأشياء يعني أمور، الموضوع والمحمول، يعني لابد من حتى يتحقق التناقض لابد من اتحاد الموضوع، أن يتوارد أن يكون موضوع واحدا والمحمول واحدا والزمان واحدا والمكان واحدا والإضافة واحدة والشرط واحد والقوة والفعل. طبعا هذا كله أمر واحد، القوة والفعل، يعني لأن الواو بمعنى أو، يعني إذا اشترطت في القضية الموجبة الكلية اشترطت فيها القوة أو ذكر فيها نسبة المحمول الموضوع بالقوة، لابد أن يكون نقيضها ماذا؟ بالقوة أيضا، وإذا كان بالفعل تكون الأخرى بالفعل أيضا. إذا قال والقوة والفعل، يعني بمعنى أو، وبمعنى أو، يعني القوة والفعل، هذا كل لابد أن الاتحاد فيهما، إذا كانت الأولى بالفعل لابد أن تكون الثانية بالفعل. لو أن قلنا الشرط ماذا؟ الاتحاد، وإن كانت الأولى بالقوة لابد أن تكون الثانية بالقوة. قال والجزء والكل نفس الشيء، الواو بمعنى أو، يعني إذا اتحد في الجزء، إذا كانت القضية الأولى راعينا فيها الحكم منصب على جزء من الموضوع لابد أن تكون النقيض أيضا متعلقا بنفس ذلك الجزء، وإن كان الأولى متعلقا بالكل لابد أن الثانية تتعلق بالكل، لابد من الاتحاد، إضافة إلى الاختلاف، يعني مع الاختلاف في الكم والكيف والجهة لابد من الاتحاد في الكل والجزء. واضح أم لا؟ طيب الآن سيضرب أمثلة، ما قال لابد من الاتحاد في هذه الأشياء، قال فلا يناقض زيد قائم عمرو ليس بقائم، لماذا؟ قال لاختلاف الموضوع، ولا زيد قائم زيد ليس بقاعد، قال لاختلاف المحمول، ولا زيد قائم أي ليلا زيد ليس بقائم أي نهارا لاختلاف الزمان. هل هناك تناقض؟ لا، لأنه لا يلزم صدق واحد كذب الأخرى وبالعكس لذات الاختلاف. قال ولا زيد قائم أي في المسجد زيد ليس بقائم أي في السوق لاختلاف المكان، ولا زيد أب أي لبكر زيد ليس بأب أي لعم، لم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد. قال لماذا؟ لاختلاف الإضافة، فهو أب لبكر وليس بأب لعم. قال ولا الجسم مفرق للبصر، قال بشرط كونه أبيض، لابد من اتحاد الشرط، الجسم ليس بمفرق للبصر أي بشرط كونه أسود، يقولون أن الأبيض يفرق البصر والأسود لا يفرق البصر، هكذا في الفيزياء القديمة. طيب لكن ننتبه هنا، قال الجسم مفرق للبصر لكن مع شرط، وهو أن يكون أبيض. هل يناقضه الجسم ليس بمفرق البصر أي بشرط كونه أسود؟ لا، لاختلاف الشرط. ولكن هنا نلاحظ أنه قال الجسم، هذه قضية مهملة، فتكون جزئية، فالأصل فيه نقيضها ماذا؟ ولا شيء من الجسم بمفرق للبصر بشرط كونه أصل، إلا إن جعلنا ال هذه الماذا؟ لا استغراق، لا جنسي استغراق، استغرق كل الأفراد فعندها لا إشكال، لكن تكون الأولى، لا إذا جعلنا الأولى ال جعلناها استغراقيا، فكأني قلت وكل جسم مفرق البصر بشرط كونه أبيض، إذا نقيضه ماذا؟ ليس بعض، أتركها الجسم، يعني الثاني أجعلها ماذا؟ مهملة، يعني لا أجعل الأولى للاستغراق والثاني للاستغراق، واضح أم لا؟ المهم كما قلنا لابد من الاختلاف في الكم، لا. واضح أم لا؟ يعني لا نركز كثيرا في الأمثلة لأن فيها نقاش. قال ولا جسم مفرق للبصر أي بشرط كونه أبيض، الجسم ليس مفرق للبصر أي بشرط كونه أسود. قال لاختلاف الشرط، قال ولا الخمر أي فلا تناقض، ولا الخمر في الدن مسكر أي بالقوة، الخمر في الدن ليس بمسكر أي بالفعل، نفس الشيء في ال كما قلنا. لماذا؟ قال لاختلاف القوة والفعل، فالخمر مسكر في الإناء بالقوة، والخمر ليس بمسكر في الإناء أي بالفعل، واضح أم لا؟ قال لاختلاف القوة والفعل. قال ولا الزنجي أسود أيضا ولا تناقض، ولا الزنجي أسود أي بعضه، الزنجي ليس بأسود أي كله. لماذا؟ قال لاختلاف الجزء والكل، واضح أم لا؟ قال فهذه الوحدات الثمانية التي ذكرها القدماء في تحقق التناقض، نعم الزنجي ليس بأسود، صادق الزنجي أسود هذا صادق، ولكن كما قلنا لازم الزنجي الأل هذه نوجهها كما ذكر، يعني اشترطنا لابد من التغير في الكم إذا كانت من المحصورات. قال فهذه الوحدات الثمان التي ذكرها القدماء في تحقق التناقض، وأما عند المتأخرين فيكفي وحدتان، وحدة الموضوع وحدة المحمول، يعني في الاتحاد لابد من اتحاد الموضوع والمحمول. قال والوحدات الباقية مندرجة فيهما، أي المتأخرون أرجعوا باقي الوحدات إلى وحدة الموضوع وحدة المحمول. قال فوحدة الشرط والجزء والكل مندرجة في وحدة الموضوع، لأن الشرط هو وصف للموضوع بشرط كونه أبيض، بشرط كونه هذا وصف للموضوع، فيرجع في حق الأمر إلى أن يكون الموضوع واحدا، والجزء والكل يرجع أيضا، هل قصدك أن تحكم على كل الموضوع أو على جزء الموضوع، جزء من الموضوع، فيرجع في الأخير الشرط والجزء والكل إلى وحدة الموضوع. قال وحدة الزمان والمكان والإضافة والقوة والفعل مندرج في وحدة المحمول، واضح أم لا؟ يعني زيد قائم ليلا، زيد ليس بقائم صباح، هذا ليلا هذا وصف لماذا؟ قيس لماذا؟ في المحمول، في المحمول. فإذا الزمان والمكان والإضافة والقوة والفعل ترجع إلى وحدة المحمول. فإذا المتأخرون قالوا المهم هو اتحاد الموضوع والمحمول فقط، وكل ما ذكرتم باقي الوحدات يرجع إلى إما وحدة الموضوع أو إلى وحدة المحمول. نعم سيأتي سيأتي. قال ووحدة الزمان والمكان والإضافة والقوة والفعل مندرجة في وحدة المحمول، وذلك ظاهر عند المتأمل. طيب قالوا عند المحققين، وهذا هو المشهور، مشهور في الكتب المعتمدة في التصنيف، هذا المقصود، وعند المحققين أن المعتبر في تحقق التناقض وحدة النسبة الحكمية فقط، لا أقول لا موضوع ولا محمول. إذا اتحد يعني إذا، لأنه ما هو التناقض؟ هو أن يرد الإيجاب والسلب على شيء واحد. والذي يربط الموضوع بالمحمول النسبة الحكمية والنسبة الكلامية. فإذا اتحدت النسبة الحكمية تحقق التناقض، وإذا اختلفت بأي وجه من الوجوه فلا تناقض. يعني هذا مثلا زيد قائم، عمرو ليس بقائم، اختلف الموضوع. يعني هل النسبة الحكمية في الأولى ماذا هي؟ نسبة القيام إلى زيد، الثاني نسبة القيام إلى، هل اتحدت؟ لا. إذن ستلاحظ أنه في كل هذه الأشياء الشرط والجزء والكل والزمان والمكان ترجع إلى وحدة النسبة. فإذا اختلف شيء منهم، اختلف الزمان، اختلف المكان، اختلف الشرط، اختلفت الإضافة، لم تعد نسبة حكمية واحدة. فلم يرد الإجاب والسلب، لم يتوارد الإجاب والسلب على محل واحد فلا تناقض. واضح أم لا؟ نعم. وهو التحقيق. قالوا عند المحققين أن المعتبر في تحقق التناقض وحدة النسبة الحكمية، حتى أي لكي يرد، حتى يرد الإجاب والسلب على شيء واحد، فإن وحدتها إلا لأن المعتبر، ما قال أن المعتبر لماذا؟ لأن فإن وحدتها تستلزم الوحدات الثمانية، يعني وحدة النسبة الحكمية تستلزم الاتحاد في بقية الوحدات، وعدم وحدة شيء من الوحدات الماضية الثمانية يستلزم اختلاف النسبة. فإذا لماذا التكثير؟ نقول بشرط اتحاد النسبة الحكمية يستلزم اختلاف النسبة، وإلا فلا حصر فيما ذكروه. يعني أنهم ذكروا ثمانية، يمكن أن نذكر قيود أخرى فيما ذكروا. قال لارتفاع التناقض باختلاف الآلة، يعني كما ذكرنا الشرط والإضافة والجزء والكل، يمكن أن نذكر الآلة ولم يذكروا. قال باختلاف الآلة، لارتفاع التناقض باختلاف الآلة، أي بسبب اختلاف الآلة. نحو زيد كاتب، أي بالقلم الواسطي. زيد ليس بكاتب، أي بالقلم التركي. نلاحظ هنا اختلفت النسبة الحكمية مع أن الوحدة الثمانية موجودة، ورغم ذلك لم يتحقق التناقض. والعلة نحو النجار عامل، أي للسلطان، والنجار ليس بعامل، أي لغيره. فاختلفت النسبة الحكمية، يعني أراد أن يذكر أشياء خارج الوحدة الثمانية، ولا يحصل التناقض. نعم. قال والمفعول به، إذا لم يكن نحو زيد ضارب، أي عمرا، زيد ليس بضارب، أي بكرا. والمميز نحو عندي 20 أي درهما، ليس عندي 20 أي دينارا، إلى غير ذلك. يمكن أن أذكر قيود ماشي. إذن حتى ينضبط الأمر نقول لابد من اتحاد النسبة الحكمية، إذن حتى يقع التناقض، بحيث يستلزم صدق واحدة كذب الأخرى لذات الاختلاف، لابد من الاختلاف في الكيف والكم إن كانت محصورتين، والجهة إن كانت موجهتين، والاتحاد في النسبة الحكمية حتى يرد الإيجاب والسلب على نفس المحل. نعم. قال واعلم أن كيفية التناقض في القضايا الغير الموجهة معلومة بمجرد الاختلاف في الكم والكيف، معلومة. نقيض الموجب الكلية جزئية سالبة، نقيض السالبة الكلية جزئية موجبة، بمجرد الاختلاف في الكيف والكم. وأما القضايا الموجهة التي ذكر فيها لفظ يدل على المادة التي تتكيف بها في نفس الأمر، فلا يعلم حالها بمجرد الاختلاف في الكيف والكم والجهة، أنك لا تعلم. إذ الجهات كثيرة، لا يعرف أن هذه الجهة مثلا مناقضة لأي جهة، فبسبب أن الجهات كثيرة ولا ندري أي جهة تناقض الأخرى، فلذا بين حال القضايا الموجهة دون غيرها فقال. إذن لذلك ذكر الشيخ سعد التفتزاني القضايا الموجهة فقط، لأن الباقية معلومة. واضح أم لا؟ وسيتحدث إن شاء الله عن القضايا الموجهة. نصلي المغرب ثم نرجع إن شاء الله. طيب، صلي اللهم وبارك على سيدنا محمد.